مساء الخير يا عيننا الكبير. هيعيد معاكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مساء الخير يا عيدنا الكبير. كل سنة وكل مستمعينا بألف خير. معكم فريق عمل اليوم: هندسة الهواء رأفت موسى، رئيس التحرير شيرين لطفي، وبعيد معاكم النهاردة من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في مساء الخير يا عيدنا الكبير في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. بنتابع فيه احتفالات المحافظات والجمهور المصري في كافة المحافظات إزاي بيحتفل بالعيد الكبير في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. هنروح على مرسى مطروح دلوقتي ونشوف زميلنا من هناك السعيد عبد الوهاب. أستاذ سعيد، أهلا بحضرتك معنا، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المستمعين. مساء الفل ومساء العيد، وعيدكم سعيد إن شاء الله مع سكان محافظة مطروح إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ سعيد، يعني العيد في مرسى مطروح في رابع الأيام، شكله إيه النهاردة؟ العيد في مطروح بيختلف عن بقية المحافظات كلها، لأن العيد في مطروح بيجتمع فيه الصيف، بيجتمع فيه مناسبة 30 يونيو، وبيجتمع فيه الأضاحي. بيختلف طبعا عن بقية المحافظات كلها، لأن العيد في مطروح له طقوس معينة بتختلف عن بقية المحافظات. طيب، اتكلمنا عن الطقوس المختلفة عن المحافظات الأخرى بالنسبة لمرسى مطروح وأهالينا هناك. بالنسبة للأضحية طبعا بتختلف عن بقية المحافظات، لأن في مطروح نسبة حوالي 70% من سكان مطروح بيقوموا بعملية الأضحية. بيضحوا فيها، بيبتهجوا فيها في العيد بالذبح توزيع الأضاحي على المحتاجين والفقراء. طبعا دي بتختلف عن بقية المحافظات، لأن محافظة مطروح فيها نسبة الشواهي بالنسبة للأغنام وتربية الأغنام والأبقار، ده أساسا متوفرة بشكل كبير يعني أصلا. أيوة يعني. فعشان كده موجودة في مطروح بنسبة كويسة جدا، وبتختلف طبعا لأن بيجي لها نسبة من الأضاحي، من الأضاحي البرقي اللي هي جاية من ليبيا، وتربية الصحراء اللي هي التربية الكافة، لأن الأضاحي تختلف عن بقية الأضاحي في الدلتا وفي محافظات النيل، لأن الأضاحي اللي موجودة في مطروح بتختلف اختلاف تام في طعمها وفي شكلها وفي لونها. هي طبعا طعمها أجمل وأحسن، هي بتختلف أكيد. عشان المرعى مختلف، يعني عشان هي بتأكلها كله أكل طبيعي، ولا بتختلف لأنها النوع مختلف؟ لا، هي أولا نوع مختلف، وفي نفس الوقت نوع المرعى بيختلف عن بقية المراعي اللي موجودة في الدلتا ومحافظات النيل. عندنا كمان بالنسبة للبرنامج السياحي، إن محافظة مطروح بيوفد لها جميع المحافظات من جميع البلاد. مشاركة الناس في العيد ومشاركة الناس في المصيف. الجو هنا عيد بوجود الناس المختلفة اللي هي موجودة من جميع المحافظات. المصطفين اللي هم بيصيفوا طبيعي في مرسى مطروح يعني. طبعا ده عيد بالنسبة لينا وبالنسبة ليهم، لأن هم بيضيفوا لنا حاجات كتير جدا في طقوسهم وفي عاداتهم وتقاليدهم، زائد إن هم بيبتهجوا بالعيد وبيزيدوا العيد فرحة داخل مطروح. أستاذ سعيد، بجوها وهواها وشواطئها والمصيف داخل مطروح بيختلف برضو عن بقية المحافظات، لأن المصيف في مطروح يعتبر أرخص مصيف على مستوى الجمهورية بالمقارنة بالغردقة وشرم الشيخ. والبحر طبعا ما أروعه يعني في مرسى مطروح ده أكيد. نسبة المصطفين اللي حضرتك شايفهم قدامك، نسبة الإشغالات نسبة عالية لمثل هذا التوقيت ولا أثر عليها الامتحانات لسه؟ أول أسبوع العيد بيختلف عن بقية يعني فصل الصيف. أول مدخل الصيف في شهر 6 خاصة مع وجود العيد ووجود الأجازات بيعمل نسبة إشغال تكاد تكون 100%. وتبدأ بقى تبتدي شوية وتهتف يعني في الموجود، لكن الشغل في مدخل المصيف أوفر يعني، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. يا رب دايما. زائد إن طبيعة مطروح في الأكل وفي الشرب إنها بيت كرم للضيف، بيت مفتوح خريف وصيف. طبعا. طيب بالنسبة لمطروح حاضرين من جميع المحافظات. أكيد. بالنسبة للأكل والشرب طبعا في العيد، عيد الأضحية واللحوم يعني، هل في أكلات أخرى موازية بتبقى مع اللحوم، سواء اللحوم المشوية في عيد الأضحى، في أكلات مشتهر بها أهالي مطروح مختلفة؟ هي الأكلة المعتادة في مطروح اللي هي الرز واللحمة. الرز ده اللي بيختلف عن جميع برضو عن جميع البلاد في طهي الرز يعني. الرز هنا المطهي بيبقى فيه اسمه رز حمر ورز صفر. الرز الأصفر اللي معمول بالكركم، والرز الأحمر اللي هو معمول بالدمع والصلصة. مختلف برضو. زائد بقى لحم الأضاحي يعني، ما فيش بيت إلا وبيشوي وبيضحي بيعمل حاجات حلوة بتجذب الناس للأكل والشرب. طبعا أكيد. حاجة جميلة جدا طبعا. طيب بالنسبة لأهلينا في مطروح يعني، هل بيبقوا حريصين إن يقيموا الأفراح لو في حد ابنه هيتجوز أو كده يخلي الفرح على العيد، ولا ده مش طقس مش متوفر قوي زي بقية المحافظات؟ هي متوفرة لكن ليها تعليق مش ظريف يعني، إن هم بيقولوا إن اللي بيتجوز في العيد ده بخيل على إن هو بيأكل وقت الأكل، لكن هي موجودة في كل مكان، بس برضو بتبقى موجودة في مطروح بنسبة قليلة شوية. قليلة. الأفضل إنه يعمل حفلة أخرى يعني. مشهورة بالكرم وكرم الضيافة يعني. فيعمل حفلة أخرى للفرح مختلفة تماما عن الأضحية اللي هي أوريدي هتبقى معمولة يعني. أيوة عشان يبري نفسه من حتة البخل دي. لكن هي كلها فرحة يعني، لما تبقى كلنا فرحة واحدة شيء برضو جميل. أستاذ سعيد أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيب وأهلينا في مطروح بألف خير. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. مرسى مطروح، حمامات كليوباترا، أهم ما يميز مدينة مطروح، فهي رمز التاريخ والفن والجمال المصري الذي يسري عبر الزمن. وفي إذاعة البرنامج العام صوت مصر في كل مكان وزمان تجد الفن والجمال والبرامج هنا في مرسى مطروح، عبر الموجة المتوسطة 882 كيلو هرتز من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 صباحا. البرنامج العام معكم في كل مكان. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة. مستمعينا الأعزاء، بنحتفل معاكم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك بجولة في كافة المحافظات المصرية، بنشوف أهالينا بتحتفل برابع أيام العيد إزاي. هنروح لدمياط مع زميلنا يسري التبعي. أهلا بك الأستاذ يسري، أهلا بك معنا على هواء الإذاعة المصرية. كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير. بالاحتفالات في رابع الأيام في دمياط شكلها إزاي النهاردة؟ والله الاحتفالات جميلة جدا، وأنا بنتهز الفرصة وبهنئ مصرنا الحبيبة والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاحتفال بثورة 30 يونيو. صحيح. وبالمناسبة كمان بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير. احنا بالنسبة لمحافظة دمياط لنا طبع خاص بالنسبة للأعياد، في مدينة رأس البر بيتم تجهيزات والاستعداد من تحت قيادة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ويتم الاستعداد وتجهيز الشواطئ لاستقبال المصطفين من جميع المحافظات. نسبة الإشغالات إيه يا أستاذ يسري؟ نعم، نسبة الإشغالات في رأس البر في العيد؟ لا الحمد لله نسبة الإشغالات قلت كتير عن السنين اللي فاتت أو زادت. نعم تفضل. زادت عن السنين اللي فاتت. ايوه تفضل. طبعا اتنظمت واتعمل اسواق مجمعه واتعمل مواقف جديده خارج المنطقه السياحيه، وبقى في سهوله في المواصلات وفي المرور، ودلوقتي بقى في سيارات بتنقل المصطفين من المواقف للشواطئ، وبقى في سهوله في المرور، والحمد لله يعني الحياه ماشيه والدنيا جميله جدا، لان خصوصا في ايام العيد المصطفين بيجوا من جميع المحافظات طبعا عشان خاطر اجازه العيد، بيقضوا ايام العيد في مدينه راس البر ويزوروا منطقه اللسان وملتقى البحرين، فبتبقى حاجات جميله جدا والعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ يسري، هل في طقوس معينه لاهل دمياط تختلف عن المحافظات الاخرى، ولا هي الطقوس المصريه المعتاده يعني مفيش جديد يعني؟ هي الطقوس اللي بتختلف حضرتك، ان خصوصا ان محافظه دمياط محافظه انتاجيه وصناعيه، ودايما احنا الشباب بياخد اجازه العيد بياخد اسبوعين اجازه، فبيتجه الى منطقه راس البر، بقى بتبقى فرصه جميله جدا لاجر شقق وبيقضي العيد في راس البر ومنطقه اللسان. فبيبقى يعني واحنا كموظفين كمان احنا يعني بنتهز فرصه وبنقضي ايام العيد في راس البر. أستاذ يسري، كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لو حد رايح دمياط محافظة دمياط، إيه أجمل الأماكن أو المزارات اللي ممكن نزورها، الحدائق اللي ممكن مواطن ما هوش من دمياط لو نازل يتفسح فيها ويخرج فيها؟ والله حضرتك إحنا بالنسبة عندنا مناطق سياحية كتير، في عندنا برضو شاطئ مدينة دمياط الجديدة، شاطئ جميل جدا، وهي منطقة جديدة وبتستقبل مصطفين كتير وسكان كتير، وعندنا مناطق أثرية زي منطقة أحمد عرابي، طابية أحمد عرابي في عز البرج، وعندنا مسجد عمرو بن العاص في مدينة دمياط القادمة، وغير منطقة اللسان، يعني عندنا مناطق سياحية الحمد لله هي كتير غير ميناء دمياط. فعندنا مناطق، عندنا طبعا فرع النيل طبعا ده بتعمل فيه رحلات نيلية وأثناء الصيف، والمصطفين بيجوا يعني بتفسحهم يوميا وبركبوا المراكب وبتفسحوا بيعمل رحلات نيلية على مستوى الثلاث شهور الصيف على طول. يعني عيد سعيد بنتمنى دايما لأهالي دمياط ولكل المحافظات المصرية. بشكرك شكرا جزيلا الزميل يسري التابعي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وكل عام وحضرتكم. وحضرتك بألف خير. شكرا. هي في التلال سيئة على دمياط، على دمياط، وترضى ازاي أبات عطشان وفيها شيء على السقة، نظرة يا سيدي على السقة، نظرة يا سيدي على السقة، نظرة يا سيدي على السقة، على عطشان وفيها الشيخ علي السقا نصرة يا سيدي علي السقا نصرة يا سيدي علي السقا نصرة يا سيدي علي السقا يا أهل المدد والله أنا محسوبك يا الله على دمياط ومسي على الجمال والسوق وترسي بمراسي الشوق أنا بمسي على الجمال والسوق وترسي بمراسي الشوق وأقول ليه تمت يلا مطاب الريح وقال يلا على دمياط على دمياط هلي هلي هلا هلي هلي هلا من الشرب سيل البركة وشيل الله يا مدبولي يا يا مدبولي وسوق الحسبة لو حسبة نسيتها لما قلتولي لما قلتولي من الشرب سيل البركة وشيل الله يا مدبولي يا يا مدبولي وسوق الحسبة بلو حسبة نسيتها لما قلتولي لما قلتولي روايح الخمسه هلا ونور الفجر انصلى على دمياط ومسي عالجمال والسوق وترسي. ولسه معاكم بنعيش اجواء عيد الاضحى المبارك. كل سنه وكل مستمعينا بالف خير. النهاردة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعضاء برلمان شباب مصر بالوزارة قاموا بتنظيم 50 فعالية احتفالية بمحافظات الجمهورية كانت تحت شعار فرحة عيد احتفالا بالطبع بعيد الأضحى المبارك. الفعاليات تضمنت تقديم الهدايا والألعاب للأطفال بالساحات والشوارع وتنظيم زيارات لدور الرعاية الاجتماعية للأيتام للاحتفال بالعيد معهم وتوزيع الهدايا عليهم. قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي مستني ايه يا قاضي مستني ايه يا قاضي طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتا ارفع دراعك واحلف يمينك وقول دفاعك وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة والأمر لك يا قاضي والحكم لك يا قاضي النيابة يمنع سنتين من التصيف لا بلج ولا عوم ولا تكديف لا بلج ولا عوم ولا تكديف ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر يرجع حالا على مصر جنايتي ايه وذنبي ايه جنايتي ايه وذنبي ايه لابس مايو قبل ما نسمح له بلبسي مايو يا لطيف لا جاب معه طرطة ولا حتى جاتو يا حفيظ المحلفين مصيف غير مصيف مصيف مصيف غير مصيف بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابه معرفش اتمتع باجازه والنبي يتلمذ احنا غلابه والنبي يتلمذ احنا غلابه والنبي يتلمذ احنا غلابه والنبي يتلمذ احنا غلابه محكم فحص قانون البلاجات ورع التصيف والأجازات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آن يمنح لقب مصيف من الدرجة الأولى تكيف مستمعينا الأعزاء لسه معاكم بنكمل مساء الخير يعادنا الكبير كل سنة وكل مستمعينا بألف خير. قبل الأغنية كنت بقول لحضراتكم الخبر النهاردة بأن تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة أعضاء برلمان شباب مصر نظموا 50 احتفالية جابت الجمهورية بأكملها. معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ عامر حمدي من القليوبية مراسل الشباب والرياضة. أستاذ عامر أهلا بحضرتك معنا كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين وكل عام وكل مصرنا الغالية بخير وسعادة وفي أمن وأمان. اللهم أمين. أستاذ عامر كلمنا عن الاحتفالية النهاردة أو الفعاليات اللي نظمتها وزارة الشباب في المحافظات المصرية احتفالا بالعيد يا فندم. حضرتك وزارة الشباب والرياضة كثفت احتفالات عيد الأضحى المبارك بداية من فتح جميع مراكز الشباب لأداء صلاة العيد مختلف الأحياء والقرى وتبع ذلك تنفيذ مبادرة تحت عنوان العيد أحلى بمراكز الشباب. تم من خلال هذه المبادرة فتح جميع مراكز الشباب وعمل مسابقات ترفيهية وتثقيفية وأيضا عمل احتفالات وعروض فنية شارك فيها أعضاء فرق الجوالة وأندية التطوع وأعضاء البرلمان الشباب ومختلف الكيانات الشبابية الموجودة داخل مراكز الشباب. وأيضا تم التنفيذ من خلال الاحتفالية تم تنفيذ فقرات لفرق الفنون الشعبية الموجودة داخل مديريات الشباب والرياضة وعرض نماذج من العروض الفنية وأيضا عروض فنية خاصة بالتنورة والمسكات. يعني وزارة الشباب والرياضة فتحت مراكز الشباب نقدر نقول للشباب وأبنائنا بدل من هم يروحوا أماكن أخرى أو المولات أو كده أنهم يتوجهوا لمراكز الشباب للاحتفال وهيلاقوا أنشطة كتير في فترة العيد يحتفلوا بها ويمكن تبقى أنشطة أكثر فائدة. يعني بالفعل يا فندم تم فتح جميع مراكز الشباب مجانا بدون أي تذاكر دخول وأيضا تم توزيع الهدايا وعمل المسابقات وتوزيع الجوائز على الأطفال والشباب الموجودين وعلى أيضا العائلات الموجودة داخل مراكز الشباب للاستمتاع بأوقاتهم داخل مراكز الشباب تنفيذا لمبادرة العيد أحلى داخل مراكز الشباب. يعني أنا كل سنة وحضرتك طيب والعيد أحلى دايما في مصر بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عامر حمدي مراسل وزارة الشباب من القليوبية. شكرا جزيلا يا فندم. الشكر موصول لحضرتك يا فندم. نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان مع الإذاعة المصرية. لسه باقي في الكلام كلام كتير ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت اقرب لمصر. إنها السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي موجز جديد بأهم الأخبار الاقتصادية. بدء تطبيق الموازنة العامة الدولة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد ووزارة المالية تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بالموازنة الجديدة إلى 586.6 مليار جنيه. المالية تكشف عن ارتفاع الإيرادات خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2022-2023 بنسبة 18.4% على أساس سنوي لتتجاوز 925 مليار جنيه بدعم من نمو في الإيرادات الضريبية. 9 مليارات دولار استثمارات جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماويات في إطار الاستراتيجية وزارة البترول لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد ومواكبة خطط الدولة التنموية. وزارة البترول تكشف في تقرير لها عن ارتفاع الانتاج المحلي من المواد البتروكيماوية بنهاية عام 2022 ليصل إلى 4.3 مليون طن سنوياً. وزارة الاتصالات تستعرض في تقرير لها أبرز ما حققته خلال السنوات العشر الماضية لجذب الشركات العاملة في صناعة وتصميم الإلكترونيات، وتشير إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في المجالات كافة. قطاع الاتصالات يحقق حجم نمو بمعدل 16.7 ليصبح الأعلى بين القطاعات على مدار السنوات الخمس الماضية. برنامج الغذاء العالمي يعتمد 431 مليون دولار لدعم جهود مصر في مواجهة تحديات التغذية والأمن الغذائي. مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تواصل ندواتها التوعوية بعقد ندوة بمحافظة السويس للتعريف بأهدافها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية والمتاح التقديم لها حاليا وحتى نهاية يوليو الجاري. المبادرة تهدف إلى إيجاد أفكار وحلول لحل مشكلات تغير المناخ من خلال مشروعات اقتصادية تفتح أسواقا جديدة وتوفر مزيدا من فرص العمل. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يسجل 30.75 جنيها، اليورو يسجل 33.32 جنيها، الجنيه الاسترليني يسجل 38.74 جنيها، الريال السعودي يسجل 8.19 جنيها، الدرهم الإماراتي يسجل 8.38 جنيها، وأخيرا الدينار الكويتي يسجل 99.33 جنيها. في سوق الذهب، الجنيه الذهب يسجل 18.595 جنيها، الجرام عير 24 يسجل 2.633 جنيها، الجرام عير 21 يسجل 2.304 جنيها، الجرام عير 18 يسجل 1.975 جنيها. أخيرا وعلى الصعيدين العربي والعالمي، أرباح المصارف السعودية ترتفع إلى 6.3 مليار ريال بزيادة نسبتها 14% خلال شهر مايو الماضي. المركزي الإماراتي يخفض توقعات التضخم إلى 3.1% بنهاية العام الجاري. الأرجنتين تلجأ إلى اليوان الصيني في سداد دفعة من قرض صندوق النقد الدولي في ظل النقص الحاد للاحتياطي الدولاري. وأخيرا الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2023. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم الأخبار الاقتصادية. لقاؤنا القادم يأتيكم في تمام السابعة هنا القاهرة. معرفش ليه خبت عليه بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه كل حب الدنيا دي في قلبي لي ده انت اغلى الناس علي روحي فيك كل حب الدنيا دي في قلبي لي ده انت اغلى الناس علي روحي فيك ده انت لو قدام عيني اشتاق اليك على بالي ولا انت داري باللي جرى والليالي سنين طويلة سبتها يمشي غالي بكل كلمة لما بشوف عينيه ما بقتش عارف اقول له ايه ما عرفش ليه خبت عليه بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه الكلام لو كان يعبر عن وما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في مساء الخير يعدنا الكبير على هواء البرنامج العام من القاهرة بنحتفل برابع أيام عيد الأضحى المبارك وأيضا بنحتفل بثورة 30 يونيو يعني 10 سنوات مروا بالأمس على هذه الثورة العظيمة. معنا للحديث حول ثورة 30 يونيو ودور المرأة في هذه الثورة الدكتورة سامية أبو النصر الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأهرام والأمين المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة سامية أهلا بحضرتك معنا كل سنة وحضرتك بألف خير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ اسماء واهلا بكل مستمعينا في كل مكان. ويعني يمكن النهارده بنقول احنا العيد عيدين الحقيقه طبعا عيد الاضحى بنهني الشعب المصري اجمع والامه الاسلاميه وطبعا وثوره ذكرى ثوره 30 يونيو يمكن يعني هذا العام يعني الذكرى العاشره لهذه الثوره العظيمه اللي عايزين نقول ايه اعادت لمصر هويتها ويعني وعادت إليها يعني الحرية اللي احنا كنا بنتمناها صحيح يعني بالضبط. نقدر نقول زي النهاردة دكتورة سامية من 10 سنين كانت بداية حقبة تاريخية من تاريخ مصر المعاصر سيسجلها التاريخ. طبعا كانت حقبة مهمة جدا. أنا عايزة أقولك أتذكر أن أنا كنت عملت موضوع الحقيقة وتم نشره في الحقيقة في 30/6 كانت مصر ضد الفوضى وكان عنوانه كده الحقيقة ان احنا فعلا كنا رافضين للفوضى والهمجية والعودة للوراء والعودة للأفكار الرجعية وتمثيل الهوية المصرية. فكانت الحقيقة كان يوم عظيم الحقيقة في تاريخ مصر ومش عايزين ننكر طبعا الحقيقة دور جميع أبناء الشعب المصري ولكن أخص طبعا المرأة المصرية اللي هي يعني بنقول عليها عمود الخيمة للمجتمع المصري ان هي الحقيقة حائط الصد ضد تهديدات كتيرة جدا كانت بتواجه الدولة المصرية في ذلك الوقت وكان الحقيقة بتقف وقفة قوية جدا ويمكن من قبلها كمان الحقيقة المرأة وقفت يعني 2012 2013 ثلاث سنوات الحقيقة كانت لا تهدأ ولا تكل ولا تمل الحقيقة، لأنها كانت تشعر باختطاف وطنها إلى منزلق خطير وإلى وضع الحقيقة كنا كلنا مستائين من خطف مصر بهذا الشكل. فالحقيقة تحية إعزاز برضو للمرأة المصرية والجميع شعب مصر، عايزين نقول دورهم الحقيقة، لأن كلنا كان في هناك قلق على الدولة المصرية على الوطن. صحيح بالضبط بالضبط، كلنا وقفنا مع الوطن في هذا الوقت وفي هذه الثورة العظيمة. يعني خلينا برضو نرجع لدور المرأة ونؤكد عليه بشكل أكبر. يمكن المرأة المصرية على مدى تاريخ مصر كان لها دور في الثورات المصرية من أول ثورة 19، ويعني التاريخ مليء بالرائدات المصريات اللي كان ليهم تاريخ طويل في هذا الأمر. ثورة 30 يونيو بالتأكيد المرأة المصرية كان ليها دور كبير زي ما حضرتك ذكرتي وتكلمنا فيه، هي أيضا لها دور في النشء اللي رجع هذا الوطن. يعني أنا شايفة أن المرأة المصرية زي ما بنقول هي نص المجتمع، لكن هي أيضا تربي النصف الآخر، وهي اللي بتخرج رجال قادرين على حماية الوطن. طبعا بالضبط، هي المرأة يعني هي اللي بيكون ليها تأثير، يعني هي اللي بتربي طبعا نصف المجتمع، وهي اللي بتأثر في يعني الحياة، وهي يعني هي نصف المجتمع، وهي اللي بتربي أبنائها، وهي كمان مؤثرة مع زوجها، ويعني فهي ليها دور مهم جدا. عايزين نقول نأكد يمكن 30 يونيو واحنا بنتكلم، طبعا ما ننساش ان فعلا كان شعار 30 يونيو لو تتذكري أستاذ أسماء، كان صوت المرأة صوت الثورة، صوت المرأة ثورة. كان لأن طبعا كان لو تتذكري كان قبلها كان دايما في مطالبات بعودة المرأة إلى المنزل، وإن صوت المرأة عورة، وإن ما مش عارفة تخرجش لتظاهرات، وكانوا بيطلعوا يعني فتاوى كثيرة جدا إن المرأة تعود لمنزلها. يمكن لو تتذكري طبعا برلمان الإخوان أو المجلس الإخوان الحقيقة كان فيه 2 فقط أو 3 على الأكثر على ما أتذكر، وكانوا للأسف يعني نماذج غير ممثلة للمرأة المصرية بكل صمودها وقوتها والحقيقة ونضالها على مدار تاريخ طويل. يمكن زي ما حضرتك ذكرتي أو أشرتي إلى دور المرأة في ثورة 19، وإزاي أن المرأة كانت ليها دور مؤثر، وزي سقطت أول شهيدة السيدة حميدة محمد في 16 مارس عام 1919، إزاي إن كان ليها دور نضالي طويل جدا، وإزاي تم تأسيس الاتحاد النسائي المصري عام 1923، ثم بقيادة طبعا السيدة العظيمة هدى شعراوي، ثم بعد ذلك الاتحاد النسائي العربي سنة 1943. طبعا ففي شخصيات كثيرة جدا، طبعا مش عايزة أنسى حد، طبعا الصحفية العظيمة دوريا شافي واعتصامها في نقابة الصحفيين، ليه وضع كان حق للمرأة في الانتخاب والترشح الحقيقة كان عام 1956. يعني عايزة أقول تاريخ طويل للمرأة المصرية. عايزة أقول لك كانت المرأة أيضا في 25 يناير كانت واقفة وكانت بتأمل أن يكون مستقبل أفضل لأبنائها. صحيح. يعني هو ده اللي خرجها في 25 يناير، وظلت بعد ذلك عندما وجدت الثورة انحرفت عن مسارها واتجهت اتجاهات أخرى، وتم اختطاف 25 يناير لأغراض أخرى، بدأت المطالبات دي يعني وضع الدستور، تم وضع الدستور. طبعا الدستور كان فيه يعني أشياء كثيرة جدا، طبعا ما كانش فيها توافق شعبي، فبدأت المرأة أيضا تطالب بإلغاء هذا الدستور، ثم بعد ذلك وقفت ضد الإخوان، ثم بعد ذلك تمرد، ثم حتى وصلنا إلى 30/6 الحياة اللي هي كانت يعني مثال لي زي ما قلنا عودة الهوية الوطنية المصرية. صحيح بالضبط. دكتورة سامية، يمكن على مدى 10 سنين عمر ثورة 30 يونيو القيادة السياسية ثمنت هذا الدور للمرأة المصرية، ويمكن حققت المرأة خلال هذه السنوات العشر مكتسبات كثيرة سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاجتماعي، يعني نرصدها مع حضرتك في دقائق. طبعا في البدايه في بدايه اجاباتي على هذا السؤال الحقيقه طبعا عايزه يعني تحيه كبيره جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه هو كان داعم بشكل كبير جدا للمرأة المصرية. وهو اول عايزه اقول لك اول من امن بقدره المراه، ودايما بتذكر المطالبه بالتفويض القضاء على الارهاب، وازاي ان هو طالب المراه بالخروج، وطالب ان فالحقيقه كان بيعول على المراه منذ بدايات يعني الحقيقه. وفعلا احنا بنقول ان، وطبعا هو يمكن من اكثر يعني قيادة سياسية جت الحقيقة، يعني احنا بنقول بنطلق على عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو العصر الذهبي للمرأة المصرية. صحيح، العصر الذهبي، لان هو طبعا هناك ايمان حقيقي بقدرة المرأة على القيادة، بقدرة المرأة على ان هي تستطيع ان تصنع فرق. وعايزة اقول لك ان التقدم المرأة في اي مجتمع بيقاس به تقدم هذا المجتمع. صحيح. فده من ضمن الحاجات اللي أمن بيها، وفعلا بدأ في بداية بإطلاق عام للمرأة المصرية، كانت أول مرة تحصل عام 2017، ثم بعد ذلك وقبلها طبعا قبل 2017 كان دستور، طبعا دستور 2014 اللي تم فيه تخصيص مقاعد، نسب مقاعد للمرأة. طبعا كان عدد النساء في مجلس النواب 64 امرأة في برلمان 2015، ثم بعد ذلك بعدما تم تعديل بعض التعديلات الدستورية وأصبحت نسبة المرأة 25% وفقا للدستور، بل إن هي كمان تخطت هذه النسبة لتصل إلى 27% من عدد المقاعد في مجلس النواب، يعني وصل عددهم ما يقرب من 165 امرأة داخل مجلس النواب عام 2020، وده عدد غير مسبوق، احنا ما كناش نحلم الحقيقة. يعني احنا كان اقصى حلم لينا ان احنا ممكن يعني ممكن نوصل 10 مثلا، يعني ممكن نوصل 10 الحمد لله. فاحنا حققنا رقم كبير بنسبة 27%، ده طبعا نسبة كبيرة جدا، و فده خطوات، كل دي خطوات على تقدم المرأة طبعا. صحيح. ويمكن طبعا شاهدنا ان المرأة محافظ، يعني فكرة ان المرأة تبقى محافظ ده كان امر يعني توليها طبعا كمان عدد من المناصب اللي كانت حكرا على الرجال، زي محافظ، ان هي اول محافظ لمحافظة البحيرة المهندسة نادي عبده، ثم بعد ذلك المهندسة منال، دكتورة منال عوض محافظ دمياط، ثم بعد ذلك طبعا الوزراء، طبعا يعني برضو نسبة كبيرة جدا 25% من التشكيل الوزاري بعدد 8 وزيرات الحقيقة، وكانت برضو حقائب وزارية يعني قاصرة على الرجال فقط. فطبعا دي كلها من الحاجات اللي يعني اللي احنا بنطلق عليها العصر الذهبي، عصر تمكين المرأة، عصر الإيمان بقدرة المرأة على العمل والإنجاز، كل دوت من الحاجات المكتسبات اللي يمكن احنا شعرنا بيها. وطبعا في مناصب تانية عايزين نتكلم برضو، القضاء. صحيح. يعني اول مرة يتم يعني دخول المرأة للجهات القضائية الاربعة، تمام، ويعني دون تفرقة بينها وبين الرجال، يعني في مجلس الدولة، النيابة الإدارية، فهي موجودة الحقيقة، بل إن هو كمان تم تخصيص اليوم اللي تم تعيين فيه هؤلاء النساء يوم القضاء المصري. فالحقيقة طبعا يعني كلها من الإنجازات والمكتسبات اللي يمكن يعني بنسعد بتحقيقها على أرض الواقع، واللي تستحقها المرأة المصرية عن جدارة. فهي فعلا قادرة على العمل والإنجاز، قادرة على، دايما بنقول المرأة بتصنع الفرق، يعني فعلا لديها قدرات. يمكن من ضمن الحاجات اللي حبنا بيها يعني برضو ان انت القدرة على العمل في عدة اتجاهات. صحيح. اللي هي تبقى اكتر من وظيفة في وقت واحد يعني. بالضبط. بالضبط. فطبعا يعني كل دوت اذا ما كانش في ايمان بقدرة المرأة على تحقيق هذا، ما كناش حققنا ده. لذلك انا بتوجه بالشكر طبعا للقيادة السياسية على وجود المرأة في هذه الاماكن، وما زلنا ننتظر برضو المزيد، وما زلنا بنتمنى من تمكين المرأة على كافة الأصعدة في مجالات عدة كثيرة إن شاء الله. دكتورة سامية يعني كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. بشكرك شكرا جزيلا وشرفتينا على هواء البرنامج العام، شكرا جزيلا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة وشعب مصر بخير، ودايما يا رب أيام مصر كلها تكون سعادة ويعني وخير على أبناء شعب مصر جميعا في جميع محافظات مصر. ودايما عايزين نقول إن فعلا عايزين نتحلى بالعلم والعمل في الجمهورية الجديدة، ويكون ده شعارنا العلم والعمل. والعلم والعمل صحيح. والأمل الثلاثة دول، الأمل في تحقيق الأمل في تخطي الصعاب، أي صعاب بتواجهنا إن إحنا إن شاء الله قادرين على تخطي كل هذه الصعاب. صحيح، يعني الأمل بيصنع الطموح للمستقبل بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة سامية أبو النصر، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الأهرام وأمين عام المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، وأيضا زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا يا فندم، شكرا جزيلا. مشكل ما للتعادة والصفر على الشمال، عن دوري وقت الشباب كلام كتير. أنا مشكل ما للتعادة والصفر على الشمال، عن دوري وقت الشباب كلام كتير. أنا ببساطة نص الدنيا، مش محتاجة الناس إنه وجودي مهم، وقبل ده كله في عينيا إن ليه مكان في الجنة عشان أنا هم. أنا ببساطة زلنا معكم مستمعينا الأعزاء بنحتفل برابع أيام عيد الأضحى المبارك. وطبعا عيد الأضحى المبارك يعني عيد الأضحية، وأيضا هو عيد الحج وزيارة الأماكن المقدسة وشعيرة الحج العظمى. معنا للحديث حول عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة الزميل محمد عبد العزيز، مراسل الإذاعة المصرية في وزارة الطيران المدني. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير. وحضرتك بألف خير يا أستاذ محمد. كلمنا عن بداية عودة الحجاج، هي البداية من النهاردة يا فندم؟ في الواقع أن البداية بدأت من اليوم السبت للجسر الجوي بين مصر والسعودية لعودة أكثر من 35 ألف حاج من حجاج قرى المحافظات وشركات السياحة والجمعيات الأهلية والتضامن والبعثات النوعية للوزارات المختلفة وأيضا الأفراد والشركات. طبعا الجسر الجوي اللي بتسيره اليوم الشركة الوطنية للطيران خصصت 176 عفوا 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، من مطار جدة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، و75 رحلة من المدينة المنورة. بتقل زي ما قلنا حجاج اللي هو المحافظات وقرعة المحافظات والسياح والشركات السياحة والتضامن. الجمعيات الأهلية هتبقى من يوم الاثنين. من ضمن طبعا احنا هنقول النهاردة بقى بيصل اليوم 15 رحلة. 15 رحلة دول عليهم حوالي 3000 حاجة من 3000 حاجة بواقع بقى ايه، بواقع 10 رحلات من مطار جدة إلى مطار القاهرة، وخمس رحلات من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة. دول عليهم بقى حجاج الشركات وزارة السياحة، البعثة بتاعت وزارة السياحة ووزارة النقل والحجاج قرعة القاهرة والتضامن والتضامن المؤسسة وحجاج الترانزيت اللي بيتوقفوا في مطار القاهرة الدولي قادمين من الأرض المقدسة في طريقهم إلى دولهم في أفريقيا وأوروبا وأمريكا بعد انتهاء المناسك. الناس دي ما فيش رحلات طيران مباشرة ليهم من بلدهم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة أداء المناسك، فبيبقى هو المطار الوحيد الهب هو أو الجامع لهذه المطارات هو مطار القاهرة. مطار القاهرة احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك هو 35000 حاج اللي قلناهم اللي هم دول بتوع قرى المحافظات والشركات السياحه والجمعيات الاهليه وغيره. في عندنا حوالي 3000 حاج فلسطيني هيتم ايضا نقلهم ابتداء من يوم 9 في الشهر ده من المدينه المنوره ومن جده الى مطار القاهره لبعد كده بيومين مطار القاهره الى غزة. وفي ايضا 7400 حاج من دوله مالي هيتم نقلهم ايضا الشركه الوطنيه تنقلهم من مطارات جده الى مطار باماكو بمالي بدوله مالي مباشره. فيعني احنا عندنا دلوقتي 35000 و3000 35000 مصريين و3000 من الفلسطينيين الاخوه الفلسطينيين وفي حوالي 10000 من حجاج الترانزيت. يعني 10000 حجاج الترانزيت دول بيتوقفوا بيقعدوا في المطار قال ساعه ولا اثنين او اكثر وبعد كده بياخدوا رحلات المتوجهه الى بلادهم. فاحنا النهارده عندنا يعني بحوالي 50000 او 60000 من الحجاج اللي هم بيستقبلوا مطار القاهرة. هناك مطارات ايضا مش مطار القاهرة واحده بس اللي بيستقبل، هو في مطارات اخرى بتستقبل، يعني مثلا مطار برج العرب اسكندريه بينقل حجاج اسكندريه والبحيره المحافظات القريبة من الاسكندريه. وفي عندنا مطار الاقصر ومطاري المطار الاقصر ومطار اسوان بينقل ايضا حجاج محافظات هذه المحافظات. في مطار ايضا جديد، يعني مش جديد، هو يعني تم افتتاحه او اعاده تشغيله في نوفمبر الماضي، ده برضو بيستقبل حجاج بس الحجاج اللي هم افراد، يعني شركات طيران خاصه بتنقل حجاج مصريين مش مجموعات مع بعضها. يعني مش احنا النهارده عندنا شركات سياحه بتبقى مجموعه، شركات القرعه بتبقى مجموعه. طبعا في ناس بيبقى لوحده مع يعني من نفسهم بيجيبوا احتياطات. فدول مطار سفنكس اللي هو في 6 اكتوبر. حتى مطار سفنكس ده الجدير بالذكر ان هو بيخدم محافظات الجيزه وبني سويف والفيوم والبحيره ايضا. بيخدم هذه المحافظات، فحتى لو ممكن اللي جايين الافراد اللي جايين من هذه المحافظات يوصلوا مطار اكتوبر هو اقرب ليهم اقرب مطار القاهره. تمام. المطار ده اتبنى مخصوص لتخفيف الضغط على مطار القاهره الدولي اللي بيوصل فيه عدد الرحلات بتوصل لاكثر من 400 رحله. يعني احنا عندنا 30000 40000 وصل احيانا توصل 60000 راكب في اليوم الواحد. الرحلات دي بتعدي 400 رحله، وبالتالي ان التكدس والزحام حتى الزحام داخل المدينه نفسها والعاصمه. فاحنا النهارده لما نعمل بقى شريان جديد للرحلات دي فكذا بتساعد طبعا في حركه السياحه وحركه الحج. احنا خرجنا على الحج، لكن بنقول بس نبذه بسيطه عن مطار سفنكس ان هو بيستقبل سياح. في السادس من اكتوبر يمكن في مطار ايضا في السادس من اكتوبر تحت الانشاء ايضا يا استاذ محمد. لا هو في مطار هو في قندم في مطار تدريب لتدريب الطيارين وفي كليات بتاعت كليه الضباط كباتن الطياره يعني. تمام. وفي مراقبه جويه وفي يعني في ادراسه يعني في حاجات. انا اقصد ان التوسع في المطارات وتطوير المطارات المصريه امر قائم يعني. ففي المطار اللي موجود هو مطار تقدر تقول اللي موجود في اكتوبر، بس ده تدريبي مش لل كان هيتعمل زمان، كان هيتعمل زمان من فترة 10 سنين أو 8 سنين كان هيتعمل مطار للرحلات اللي هي الرحلات الجوية اللي هو زي إيه الطيران الشراعي والحاجات اللي هي بتبقى فيها أو حاجات زي كده، لكن إن هو موجود في طائرات لتدريب الطيارين، وموجود في أكاديمية موجودة هناك تبع وزارة الطيران موجود في هذا المطار لتخريج كوادر من الضباط المراقبة الجوية والطيارين، طبعا تبع وزارة الطيران وطبعا تبع الشركة الوطنية للطيران. نعود للحجاج يا فندم. الحجاج هيرجعوا آخر فوق، هيرجع إمتى إن شاء الله؟ آخر فوق هيوصل الحجاج، احنا زي ما قلنا في 35,000 هيستمروا من ابتداء من اليوم وحتى يوم 12 من الشهر الجاي. لحد يعني يوم 12/7 ان شاء الله ده اخر موعد لاستقبال الحجاج. هو الـ الـ الـ الموضوع بيبدا ازاي؟ بيبدا مثلا ان النهارده احنا حجاج مثلا قرعه الدقهليه، محافظه الدقهليه سافروا اول ناس، يجوا اول ناس يعني. هو الحجاج الحج القرعه ده معمول له مثلا 18 يوم ل 20 يوم او 21 يوم، فاللي بيسافر بدري بيرجع بدري، بيسافر متاخر بيرجع متاخر كده. فالتفويت بتاعه من النهارده، عشان انا عندي اسطول للشركه الوطنيه للطيران يعني مثلا بتوصل احيانا في اليوم الواحد من جد بتوصل 20 رحله اكثر من 20 رحله. فهتنقل ايه؟ هتنقل 6,000 مثلا. طب احنا عند العدد ده كله مش هقدر اجيبه في يوم واحد طبعا، يعني انا ما عنديش اسطول ان انا اقدر اجيبه في يوم واحد، وعندي كمان رحلات للدوليه لدول اوروبا وامريكا وكل دول العالم. فالنهارده يعني هسيب اوقف الرحلات الدوليه عشان اجيب كذا، فهي بتبقى تنصير بحيث ان الحجاج القرعه عليهم كذا. حج السياحه بيبقى ليه في الحج السريع اللي هو 8 ايام، بيسافر اخر واحد ويجي اول واحد، ده دافع الفلوس بتاعته. ده المتعجل غالبا ولا غير المتعجل؟ اللي هو برضه المتعجل. في لا المتعجل ممكن الافراد المتعجلين يا فندم بيبقى مع نفسه، يعني هو قطع التذكره مع نفسه وحاجز الفندق وعامل كل حاجه. ده متعجل، ده اللي هو بيوكل ناس عشان ايه يرجع بدري. لكن احنا مثلا شركات في عندها البرنامج ده، انك انت عاوز الرحله بتاعتك 8 ايام سريع دي لها ثمن، عاوز تعمل رحله 10 ايام او 15 يوم لها ثمن. لا ثمن صحيح. صحيح لا ثمن، لا في اقامه وفي كله محسوب بالورقه والقلم طبعا. وبالتالي ان احنا النهارده هيبقى الاولويه هتيجي من الناس اللي سافروا في الاول خالص، هم اللي هيرجعوا في الاول. تمام. الناس الشركات السياحه اللي دافعين الفلوس هيجوا برضو الاول. هو التضامن والجامعات الاهليه بتبقى يعني قريبه من حجاج القرعه، يعني اللي هي بتبقى الشريحه بتاعتهم او المبالغ اللي بيدفعوها هي قريبه من نفس الرسوم بتاعه القرعه. وبالتالي بيبقى هو التفويت بتاعه برضو الرينج بتاعه بيبقى يعني عدد الايام زي القرعه تقريبا يعني. لا هنرجع بقى دي، احنا عملنا ايه عشان نستقبل الناس دول؟ في المطارات اللي ذكرتها لحضرتك هي مطارات زي ما قلنا، مطار القاهره، برج العرب، الاقصر، اسوان، واحيانا سوهاج واسيوط. احنا بنعمل ايه؟ في غرفه عمل وزير الطيران بيجتمع مع رؤساء مع الشركه القابضه للطيران والمطارات، وبينسقوا ازاي هيستوعبوا هذا العدد بدون مشاكل وبدون يعني بيقلل من المشاكل. الاخطاء اللي بتحصل مع الحجاج هي واحد اتخلف الشنطه بتاعته والرحله بتاعته ما لحقهاش، جاء هو راجل كبير في السن وما لحقش الطياره بتاعته، طب هو ده الرحله اللي بعديها محجوزه لناس ثانيه، طب هو يوديك فين؟ فكل المشاكل دي بتتعمل ليها حسابات مع شركات الطيران بيعملها، بيجمع فيها بقى الاجتماع ده بيشمل الشرطه منها مثلا المرور، الضباط الجوازات، التامين، السياحه، واضح عليك، واطباء الحجر الصحي، مامور الجمل او رجال الجمارك، شركات الطيران، بيتجمعوا مع بعض، بيتعمل من ممثل ومندوب من كل هذه الجهات لغرفه العمليات المركزيه لحل المشكله واستيعابها داخل الصاله. انا النهارده حاجة عندي وصل ومش عارف يطلع، مش عارف يخرج مثلا، واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، واحد مريض، واحد كذا، كل الحاجات دي بيتعمل لها حساب، بيتعمل في بقى زي مثلا على سبيل المثال احنا عندنا علاقات عامه وعندنا منسقين موجودين في الصالة بيعملوا إيه؟ في راجل حاج مش قادر يخلص الإجراءات نساعده، واحد مريض مش قادر أو مثلا مش قادر يمشي ولا حاجة ولا له ظروف صحية، لا ان يبقى في كراسي متحركه موجوده، وفي اسعاف موجود، وفي اطباء موجود، وفي كاميرات حراريه موجوده في المطار بترصد حركه الايه، بتصور جميع الركاب اللي جايين الحجاج، ولو في حاجة بيوصل درجه الحراره بتاعته عاليه بتدي عليه دايره حمراء بصورته، بيطلع طبيب الحجر الصحي، لا طبيب الحجر الصحي بيتوجه فيه فورا. كمان بنعمل ايه، بنعمل فيه كروت موجوده عفوا كروت موجودة اسمها كروت، غير كروت الجوازات اللي فيها بيانات الراكب، لا في كروت كمان صحية، الراجل الراكب ده بيكتب البيانات بتاعته، أنا مثلا من محافظة القاهرة، مثلا محافظة الجيزة، طب مركز إيه، بوحدة صحية إيه، كل الحاجات دي علشان تتابعوا الوحدات الصحية اللي هو فيه بعد وصوله. يعني عشان لا قدر الله لو كان في اخذ اي عدوى تمام بالضبط احنا نقدر ليه. فهو يعني هو الحجر الصحي زي ما بيقول ان هو بوابة الجوية لمنع دخول الامراض او الحد من دخول الامراض او الاوبئة الى البلاد، بجانب رعاية والرعاية الصحية للركاب والمسافرين داخل المطارات، كل هذا بيتم على قدم وساق. طيب نعمل ايه تاني؟ طب احنا الركاب دول مين هيوصلوا ازاي؟ مثلا على سبيل المثال مطار القاهرة خصص صالة موسمية بالمطار الجديد لاستقبال الحجاج القادمين على متن رحلات الطيران المصري أو الشركة الوطنية، والصالة رقم 2 للحجاج القادمين على متن رحلات الطيران السعودية، ومبنى الركاب رقم 1 للطيران الخاص، يعني في طيران خاص مصري وسعودي وعربي بينقل برضو ايه، ينقل افراد ومجموعات من الحجاج. فده بيوصل، فالتنسيق يتم ايضا الناس اللي جايين هيقابلوا الحجاج. انا النهارده لو احنا قلنا مثلا في اليوم الواحد، يعني مثلا النهارده 15 رحله، احنا متوسط كده يعني عرف كده في الطيران ان بنضربه 200 اعملوا 3000 يا حاج كويس. 3000، ال 3000 دول هنقول ال 3000 حاجه، في حاج في مصر مثلا ما بيقابلوش اهله يعني 2 3 مثلا، لا يا فندم في ناس من الآخرين بتوصل عربيتين فيها 10 و 8 و 12 أعداد كبيرة استقبال استقبال حافل يعني. طب الناس دي هنعمل لها ايه؟ مش في مرور وهيقفلوا المطار؟ صحيح المطار فأكيد في أماكن استراحات ليهم انهم يقعدوا ويستقروا، تندات عشان الحر، وفي وسائل مثلا في أكل وشرب، وفي حاجات مطاعم حاجات لخدمتهم، وهذلك في طبعا ضباط المباحث بموجودين متواجدين لمنع اي مشكله او وجود اي حد مثلا يعني يعمل مشكله، التامين موجود، المرور موجود، كل دي بتبقى التنسيق زي ما قلنا، غرفه العمليه دي بتنسق مين هيقف هنا ومين هيعمل كذا، وده انت دورك ايه وده دورك ايه وده بيتم. طب احنا السنه اللي فاتت مثلا كان عندنا نسبه مثلا تخلف الحقائب كانت 5%، السنه دي عاوزين نخليها 3، عاوزين نخليها 2 كده. صحيح. يبقى في لأن هو معظم يعني مثلا من ضمن النصائح اللي كانت بتقدمها شركات الطيران للركاب بتوعها للحجاج تحديدا، انك انت بتروح لمطار جدة قبلها بثمان ساعات، ومطار المدينة قبلها بست ساعات. ليه؟ علشان يعني في مثلا مستني قدام المطار ده مثلا 10,000 واحد، 20,000، عشان يبقى عنده وقت اكتر انه يخلص اجراءات السفر بتاعته طبعا، شنطه تبقى موجوده وتحافظ عليها. مش انت لوحدك كمان، ده في دول من مختلف دول العالم، يعني انت هتبقى فين. وبالتالي عمليه التنسيق دي بتبقى في بعثات بتطلع من مصر هنا تبع شركه الطيران الوطنيه، بتطلع لمساعده زملائهم في مكاتب الطيران اللي موجوده في جده والمدينه. دي الاعداد دي علشان تسهل اجراءاته، بدل مثلا الطياره احنا عندنا مثلا على سبيل المثال مثلا 8 رحلات لجده والمدينه في اليوم مثلا، طب هيبقى 20، طب ال 20 دول محتاجين وقت اضافي وعاوزين موظفين اكتر. وبالتالي احنا نقدر، طب هنعمل ايه كمان تاني؟ ضباط الجوازات نكثرهم نزودهم، نعمل ايه؟ نمنع الاجازات الاعتياديه، يعني الاستعدادات بتبقى شامله وافيه كل شيء. بان احنا هذه العمليه فكره السفر للحج والعوده من الحج تتم باعلى درجه من الجوده يعني. تمام يعني بشكل عام. طب يعني اخيرا اتفضل يا فندم. اتفضل. لا يعني حضرتك احنا لو في وقت هنتكلم، ما فيش وقت خلاص احنا. طيب معانا دقيقتين كمان، اتفضل يا فندم. ماشي فندم. فاحنا النهارده بن يعني مثلا كان من حوالي يعني فتره كذا عده سنوات كده، كان كل مشكله الركاب ان هم لما الشنط بتاعته ما بتجيش بيبقى مش عارفين اماكنها فين، ومش عارفين يعملوا ايه كويس. وكان طبعا تم دلوقتي تخصيص مخازن مخصصة انت جاي على الطيارة الوطنية. طيب احنا ليك مخزنك كذا وكذا. ثانيا انك انت في مندوب لكل راكب كل حاج. الحاج النهاردة بيقول له قبل ما تمشي انت ليك عملك عبوة من سقيا زمزم مختومة اللي هي بتاعت الدولة بتاعت السعودية اللي تبقاله. انت مش جايب لي مثلا جيركن في 20 لتر وتقول لنا جايب ميه زمزم. لا انت ليك حوالي 5 لتر تقريبا ومختومه مكتوب عليها سقيا زمزم. دي السلطات السعوديه بتسلمها لكل حاجه. دي مسموح لك مجانا. انت ليك شنطتين. الشنطه 23 كيلو يعني ليك 46 كيلو ولك شنطه هاند باج 7 كيلو او 8 كيلو. كويس. ثاني هاند باج دي لها مساحه. ما تجيبليش شنطه مثلا زنبيل كده وتطلع بيها عشان مش هقدر اتحط في الرابطه بتاع الطياره. يبقى احنا عندنا الـ الـ العملات اللي انت جاي بيها والذهب مثلا. كويس. العملات انت ليك 5000 جنيه مصري مسموح ليك انك انت تبقى معاك في السفر وفي الوصول. كويس. انت الـ الـ الـ السفر وصول. خليك معي لحظة أستاذ محمد. طيب يعني بص حضرتك يعني أنا نكتفي بهذا القدر تمام. أنا بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد عبد العزيز مراسل الإذاعة المصرية في وزارة الطيران المدني. شكرا جزيلا شرفتنا يا فندم. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لربه كلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين. سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم ومقام حبيبك الكريم وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم وقف لنا أولاد الحلال وارزقنا بر رزق الحلال. كان الأذان هو الجواب وكأنه كان من صوت بلال. الله أكبر من الجميع امشي في طريقه لن تضيع. خلي التوكال دايما عليه اتحمى فيه عطف البديع. مستمعينا الأعزاء ولسه معاكم في مساء الخير يعدنا الكبير في المكالمة الأخيرة للنهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الأضحى المبارك وأيضا كنا بنحتفل ب 30 يونيو لكن يعني ونحن في غمرة الاحتفال ما ننساش أن بكرة إن شاء الله أبنائنا طلبة الثانوية العامة عندهم امتحانات. نتمنى ليهم التوفيق وأن هم يكونوا في هذا الوقت بيذكروا وبيشوفوا الامتحانات اللي وراهم. معنا للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروز اليوسف والمتخصص في شؤون التعليم. أستاذ محمد أهلا بحضرتك يا فندم كل سنة وحضرتك بألف خير. تحياتي لحضرتك وتحياتي لمستمعينك الكرام وعيد أضحى مبارك على الأمة الإسلامية. اللهم أمين وعيد سعيد على حضرتك دايما أستاذ محمد. يعني بكرة إن شاء الله امتحانات نعود بقى للحياة طبيعية وامتحانات الثانوية العامة. غدا إن شاء الله متوقع كم طالب هيؤدوا هذه الامتحانات وهي امتحانات إيه سواء كانت علمي أو أدبي؟ هو بالفعل غدا بتستأنف امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية عندهم امتحان مادة ألف الياء وطلاب الشعبة الأدبية عندهم امتحان مادة التاريخ والجدول ده معلن منذ شهور عديدة. صحيح. اللي هو امتحان الثانوية العامة ولا تعديل ولا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة. وبالتالي كان آخر يوم امتحان قبل العيد كان امتحان الكيمياء اللي عمل قلق بالنسبة للطلاب ووزير التربية والتعليم يعني وعد الطلاب بمراجعة الامتحان والإجابة وكل تفاصيل المادة إن شاء الله، وسيعلن في القريب العاجل وأعتقد خلال هذا الأسبوع كل ما يخص امتحان الكيمياء. خلينا برضه نقول إن اللجان بتعليمات من الوزير ما عادتش هتبدأ الساعة 9، دايما بيناشد الوزير إن اللجان تبدأ الساعة 8:15 قبل بدء الامتحان ب45 دقيقة تقريبا، علشان فكرة التفتيش بالنسبة للطلاب والمشاركين في اللجنة الامتحانية سواء الملاحظين أو المراقبين أو رئيس اللجنة. وفي هذا الإطار برضو بنأكد أن لا يجوز حمل المحمول سواء للطالب أو لأي مراقب أو ملاحظ داخل اللجنة إلا فرض واحد اللي هو مسموح به طبقا للقانون إن هو يبقى معاه المحمول اللي هو رئيس اللجنة، علشان لو عنده مشكلة يقدر يتصل طبعا يتواصل مع غرفة العمليات أو مع الإدارة التعليمية أو مع ديوان عام الوزارة. باستثناء رئيس اللجنة لا يجوز لأي فرض حمل المحمول. طيب حمل المحمول بالنسبة للطالب وإن لم يستفيد منه هو بطبقا للقانون بتلغى المادة اللي فيها امتحان الطالب. يعني دي نقطة مهمة يا فندم ننبه عليها بس عشان أبنائنا لو في حد بيسمعنا أو أهالي هؤلاء الأبناء، إن حتى لو التليفون معاه وهو لا يستخدمه وحتى التليفون مغلق هيبقى يعتبر إدانة للطالب، إدانة وتلغى ويلغى امتحان المادة. طب لو اكتشفنا أنه هو استخدمه تلغى امتحانات الدور الأول بأكمله كله. إذن إحنا أمام عقاب رابع. لو حدودك ما عندكش نية للغش اتفضل مشكورا ما تخشش اللجنة بمحمول لأنه بيدينك. نفس الحكاية بالنسبة للملاحظ أو المراقب اللي هيثبت أن معاه محمول أيضا سيحول إلى الشؤون القانونية التحقيق يعني بالتأكيد. يعني دي نقطة مهمة يا أستاذ محمد إن كويس إن حضرتك قلتها عشان برضو الطلبة يبقوا عاملين حسابهم لو المعلومة دي مش واصلة لأي طالب أو لأي حد من أولياء الأمور. يعني طبعا بنشد الطلاب طبعا بكتابة البيانات، برضو بنقعد نكرر ونعيد ونزيد علشان نعلم الطلبة عشان الطالب يقدر يوصل للنتيجة المرجوة. احنا بنقول دايما كتابة البيانات الصحيحة على ورقتي البابل شيت والأسئلة المقالية شيء ضروري جدا. جات لي بعض الشكاوي ان بعض الطلبة في امتحان الكيمياء بالأخص كتبوا الإجابات على ورقة الأسئلة. يعني تخيلي هو عارف الإجابة وكاتبها في ورقة الأسئلة، ورقة الأسئلة لا يعتد بالإجابة عليها، لا يعتد إلا بالإجابة في البابل شيت للاختيار من المتعدد وقراصة الإجابة على الأسئلة المقالية. يعني تبقى طالب عارف الإجابة وعامل إجابة صحيحة في قراصة الأسئلة لا يعتد بها تماما. وبرضك دي يعني وقراصة الأسئلة بتسلم أيضا مع بتسلم أيضا لكن لا ترفع على سيستم التصحيح. دي نقطة مهمة. وبالتالي لو احنا من وجهة نظر يعني بمناشد وزير التربية والتعليم ان الطلبة دول حرصا على مصلحتهم وحرصا على مستقبلهم، ان اكتشفنا ان دي ظاهرة الطالب ما عندوش الخلفية الكبيرة ان هو لازم يحل في البابل شيت او قراصة الاسئلة الاجابة للاسئلة المقالية، يعني اتمنى يصدر الوزير قرار وزاري بي حتى التظلم للطلبة اللي هم حلوا فيه ورقة الأسئلة أو قراصة الأسئلة حفاظا على مستقبلهم. على مستقبلهم ولأنه طالب شاطر ومجاوب يعني. ومجاوب بالفعل، فليه نحرمه من الدرجة ولو سقط في المادة ويخش الدور الثاني بتحسب له 50%. خلي بال حضرتك كمان أو نطلع قرن الطلبة دول اللي حلوا دول يبقوا يخشوا الدور الثاني بكامل الدرجة لو تأكد بكامل الدرجة عشان ياخدوا حقهم يا فندم، لأن قدامي طالب مجاوب صح. نظام جديد وبتاع. وكمان المراقبين عليهم دور في النقطة دي الحقيقة، يعني أنا شايفة أن المراقب عليه أن يوجه الطالب اللي قدامه. طبعا متفق مع حضرتك تماما، لكن خلينا نقول أن في بعض الحالات وقعت في هذا الفخ وهم حلين فعلا والإجابة صحيحة أتمنى أن وزارة التربية والتعليم تنظر إليهم بعين الرأفة، هم طلبة لسه سنهم صغير، يعني خبرة الكافية وحفاظا على مستقبل هؤلاء الطلبة. صحيح أستاذ محمد، يعني إحنا بنتمنى طبعا النجاح والتوفيق لكل الطلبة، طلبة الثانوية العامة وكافة الثانوات. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، دايما بتشرفنا على هواء البرنامج العام. الأستاذ محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي بروز اليوسف والمختص بشؤون التعليم. مستمعينا الأعزاء، بكل الحب كنا بنعيد معاكم النهاردة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل مستمعينا بألف خير. كنا معاكم النهاردة فريق عمل يوم السبت: رأفت موسى هندسة الهواء، شيرين لطفي رئيس التحرير، أسماء موسى من أمام الميكروفون.